نعم أخذت للزيت من مصالف. هو مصالف من أهلاك لكن أوصي الشيخ بالثلث. نعم طيب. وكان الورثة قالوا نبي الدحنة حين تكفلها ما هي المشكلة ما دام عنده 200,000 أعطوا هذا 200,000 وانتهى الموضوع. المهم أن المال الذي تعتبر كالميراث يعني بمعنى كما لو ورث الموصي شيئا من غيره يضم إلى ماله. هذا القاعدة. نعم من مات وخلف بيتا وأجر هذا البيت فهل ما يقوم به ما يقوم به الورثة من إصلاح هذا البيت يأخذون من الثلث الذي أصل إلى الموصي أو لا وأوصي بيش وأوصي الثلث وبقي هذا البيت وأجر يعني لم يقصد. طيب هذا البيت سنويا مثلا ثلث المال واحتاج البيت الى ترميم يعني يقصد من الوصيه من جميع يخرج من جميع حتى من الوصيه لان المو صار صار مالك مشاة. نعم وحج عنه والي يصر بشرط أن تكون النفقة على قدر العمل بمعنى أنه يحج عنه بألف وهو أوصى بألف. أما إذا كان يحج بألف وأوصى بألفين ما يجوز يعني هذه محاباة. نعم أقول شفاعة مريم إن كان الوالد قاتلا خطأ ثلاث من الأدية لا ما يجوز. أولا القاتل خطأ على ما يراه الفقهاء رحمهم الله لا يرث أصلا لا يرث لا من الدية ولا من غيرها والصحيح أنه يرث من غيرها ولا يرث منها لأنها واجبة عليه. نعم ها حمد الشيخ حمد الشيخ نعم لو منع الورقة الشيخ من الفحص فهل الموصي من ايش من الفحص نعم فهل الموصي له ان يطالبهم اي نعم يعني تسببوا لمنع استحقاق سليم اذا كان صار عليها الشيخ ولا صار عليها في ولا في وهو بالموت وعنده ورثة على من يساعد في شيء مثل الحالة اللي هو ينزل بالموت فيها يشوف الرخة من الشيء الفلسطيني على حسب الحال حسب ما سبق الوصية إذا كان الورثة محتاجين فالأفضل أن لا يساعد وإن كانوا أغنياء فهو يسامح لكنه لا ينفذ إلا الثلث فقط فإذا مات فله من يسمح عن الثلث. حسب الاتباع إذا أوصى له بالسيارة ومات ولم يخلف سواها صار له ثلثها والورث ثلثها وكيف يتمكن من الانتفاع بما أوصى له به يرجع إلى الاتفاق من بينه فإن اختلفوا تباع السيارة ويأخذ كل واحد نصيبه. قال تعالى في كتاب الوصايا باب الوصية في الأقضاء والأجزاء إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه ورهبنان فله الثلث فإن كانوا ثلاثة فله الربع فإن كان معهم بالثلث فله التسعات وإن وصى له مثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع وبسهم من ماله فله ثلث

فيما لا يملكه. وش عندكم؟ الموسى معلوم. كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصغار. امرأة أيم قد مات زوجها ولها أولاد صغار، هي وليتهم ووليتهم، فلما أحست بالموت أو خافت أوصت شخصا نعم أوصت شخصا ينظر في أولادها الصغار. يقول المؤلف الوصية لا تصح، لأن النظر في الأولاد لمن؟ للأب، للذكور، وفي النسل إن شاء الله أو الآخر يظهر في مرأة. الله أكبر. نعم. المسألة التي ذكرنا أن خمسة لزيد ثم بعد مدة خمسة لعم إلى إلى يصرف إلى عم إلى أوصى إلى عم، لأنه لو أوصى لعم غير أوصى إلى عم. أوصى إلى عم يصرف خمسة وأوصى بعدين عليه واحد خمسة. الحين عندنا خمسة مشي، هل نقول يعني لا لا خمس واحد؟ هل يمكن أن نقول يتصرفون إلى الثلث المشتركين في لا ما، لأن هذا مو موصل له، هذا موصل إليه. أفهمت؟ الحمد لله. يعني ما يمكن أن نقول لهذا خمس ولهذا خمس، لا يمكن. ثم لهذا خمس ولهذا خمس أكثر من الثلث، أليس كذلك؟ نعم يا الله إليك. إذا أوصى الولاية إلى ابنه الصغير مع أنه ذو ابن كبير أكبر منه يصح؟ نعم. إذا أوصى الولاية إلى ابنه الصغير نعم. ما وجود الأكبر؟ وجود إيش؟ الأكبر منه. الصغير بالغ ولا غير بالغ؟ بالغ. بالغ. لكن أزيد أكبر منه. لا بأس. لا بأس، لأن يعني هذا قد يقع. يكون الأكبر غير مهتم ولا يبالي بأخوانه، والصغير الذي دونه أحسن حالا منه، فيجوز. الأكبر قد يجد في نفسه إيش؟ الأكبر قد يجد في نفسه أنه ولا يكون في نفسه، لأنه يجب أن ننظر إلى حال الأولاد. نعم إذا كان الفرق ليس كبيرا وخاف من فتنة فحينئذ لا يوصل الأكبر حتى لا يكون فتنة، أما إذا كان هناك فرق ضيق، الأصل الأكبر مشغول بتجارة وأولاده وقليل الدين وقليل الأمانة، وهذا متبرع بينهما فرق. نعم. أما السيد في أسماء الموجودة الآن فهم لا يقصدون المعنى إطلاقا، إنما هي عالم محض لدى الصالح، ناقصه إلا العالم فقط، ناقصه منه ذو صلاح، ومن الخالف ناقصه منه الخلود، إنما هي مجرد عالم. ومع ذلك الأحسن لا يسمى به، لأنه السيد قد يفهم من لا يعرف اصطلاح حول القوم أنه أن لها معنى، فهمت؟ ولا أظن موجود في البلاد كثيرة السيد كذا. عبد الله موجودة كثير. من السائل؟ ولهذا سائل. نعم. عند بعض المصطلحات هو تأسي بشيء بدوي الاسم. اوه هاي يعني مشكله صار له معنى عندهم اذا قالوا السيد يعني انه منتسب الى السيد البدوي. هل يرضى احد ينتسب الى بدوي؟ لو يقال يا بدوي انتفق غضبه، فكيف ينتسب الى بدوي؟ مجرد كلام يشتري البلد يخلص. ها يعني ما يعني ينكرون هذا؟ لا ها يقولون الحب العظيم. والله على كل حال بعد علموا لو حققنا مسألة البدو، لأنهم يقولون الرجل كان قريبا وأنه راكب على حمار يدور بالأسواق، ولما مات عبدوه، مش عبدوه عليه، مش عنده يركب الحمار. ها؟ فبال المسجد لو لم يكن له من الفضائل الا هذا لكفى. قال قبحهم الله. نعم. الموصى اليه والولي في عقد النكاح، اما على قول الراجح ما احتاج. الموصى اليه بطلت وصيه، ما له اصل وصيه. وعلى المذهب القريب ليس له ولايه مع وجود الموصى اليه. من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الفرق بين الموصى له والموصى إليه؟ أنت. نعم. الموصى له هو الذي يقرأ. ها؟ الموصى له هو الموصى له بالعين. طيب. الموصى به هي العين. لا، الموصى إليه. الموصى إليه هو الذي أمر بالإصابة. نعم. طيب. ما الفرق بين الموصى له وبه؟ صالح بن هارون. الموصى له هو المتبرع عليه. نعم، المتبرع عليه. ها. الموصى به هو العين وقد عينه. هو المتبرع به. طيب. أوصى رجل لبعير فلان. نعم. لا أصدق. لا تصح الوصية. لماذا؟ لأنها ليست من الوصية. ها؟ ليست من ايش؟ لأنها بغيره، ليست له. ايش؟ لأنها ليست ملكا له. لا، ما هي ملكا. طيب أوصل بعيد. أوصل بعيد؟ إيه. على المذهب أنه لا يصح، ولكن إذا أوصى لبعير فلان تصح الوصية. طيب، وتحمل الوصية ويحمل الموصى به إلى البعير فيوضع أمامه فيقال هذا ما أوصى به فلان لك. لا، ها ها يصرف رأيه ما هو يتأكد. كيف يكون ما تأكدت أنت؟ لا تصح الوصية لبعير فلان. لماذا؟ لأنه صحيح، لأن البعير لا يملك، وهي لا تصح إلا لما يصح تملكه. نعم، يعني قد يفصل بين الإبل التي تستعمل في مصالح عامة، فإن الظاهر من وصية الموصي أنه يريد منفعة هذه الجهات. طيب، أوصى رجل بماله لأجنبي، لابنيه وأجنبي. أوصى بماله لابنيه وأجنبي. نعم، تصح. وكيف يخسر؟ ها؟ هذا إن أجاد، إن أجاد الوصية، ما في إلا ابنين، ليس له وارث إلا ابناء، فأجاد الوصية، يكون له له ثلث ولهما، وإن غدا ليش تسر؟ أنا أنهي التسع ثلث الثلث، لكن ليش ثلث الثلث؟ لأن مرد الثلث من الوصية،